ودي أشوفك ولامس أياديك وأحكي لك عن قلب ما له بغلاطك. ودي تنادي يا حبيبي ولبيك، ودي أجيلك وانت في منامك وأقول لك يا حبيبي أنا اللي يبيك، وأقول لك يا حبيبي أنا اللي يبيك، أنا اللي فضل جنتك وعشق نارك. يا حبيبي والله ودي أحاكيك وأقول لك أني أموت بترابك. يا حبيبي والله ودي أحاكيك وأقول لك أني أموت بترابك. ودي يا حبيبي أني أوصيك على قلبي اللي متابع أخبارك. ودي قبل لا أموت يا حياتي وأخليك متمتع بدنياك مع أهلك وأحبابك. على دفنتي ودي أني أوصيك، ودي أنها تكون عند بابك. ودي قبل لا أموت يا حياتي وأخليك متمتع بدنياك مع أهلك وأحبابك. على دفنتي ودي أني أوصيك، ودي أنها تكون عند بابك. لجل تمشي على تراب قبري برجليك، وأقوم أنا وأقبل ترابك. صدقني ما شفت إنسان يجاريك لا بذوقك ولا إحساسك ولا جمالك. ودي أسمعك تقول أحبك أبيك، أبي أكون بدنيتك فارس أحلامك. ودي أسمعك تقول أحبك أبيك، أبي أكون بدنيتك فارس أحلامك. بس دامك بدنيتي رفضت أني أجيك، اسمع هالكلام وخله في بالك. دامك بدنيتي رفضت أني أجيك، اسمع هالكلام وخله في بالك. أرجوك على دفنتي ما أوصيك، أرجوك خلها تكون عند بابك. قبل الختام ودي أراضيك، بس المشكلة أجهل زعلك من رضاتك. خليتني تايه، الله يجازيك. خليتني شاعر يكتب ويرسل لعنواني.